العظباء وهي التي قطعت أذنها أو قرنها. كلا أم بعضا؟ كلا أم بعضا. فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره. نعم، هذه مكروهة، العظباء التي قطعت أذنها أو قرنها، ولكنها تجزي، وذلك لأن الأذن أو القرن غير مقصود في اللحم فلا يؤثر. فإذا وجدنا شاة مقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن فإنها تجزي، أما مفقودة ذلك بأصل الخلقة نعم فإنها تجزي ولا تكره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.